تكلمنا عليها أدوات البعيد قد تستعمل مع القريب، وأدوات القريب قد تستعمل مع البعيد على خلاف الأصل. هذا يكون لغرض، يكون لغرض، انتبه معي، نبين هذا الأمر. قلت هنا قد يخرج النداء عن الأصل فينادى القريب بأداة البعيد والعكس، وهذا لا يكون إلا لغرض، وبيان ذلك كالآتي: أولا، نداء القريب بأداة البعيد. المنادى قريب ومع ذلك تناديه بأداة البعيد، ما الغرض من ذلك؟ هناك أغراض. قلت أغراض ذلك، منها من أغراض ذلك تعظيم المنادى والإشارة إلى علو درجته. طب أين التعظيم في هذا؟ هو قريب منك، هذا الذي تكلمه مثلا ربما عالم كبير، أنتم معي؟ ودرجة العالم أكبر من درجة المتعلم بلا شك، صحيح؟ فهو قريب في المكان، نعم، لكنه في الدرجة بعيد جدا عنك، أليس كذلك؟ فأنت كأنك قد جعلت بعد الدرجة بعدا في المكان، كأنك جعلت بعد الدرجة بعدا في المكان، فلذلك تناديه بأداة البعيد، تقول له يا فضيلة الشيخ، مع أنه قريب منك. هذا فيه تعظيم له وإشارة إلى علو درجته، كما قلنا كأنك جعلت بعد الدرجة بعدا في المكان. تمام يا إخوان؟ هذا غرض تعظيمه، والإشارة إلى علو درجته، فكأن علو الدرجة بعد في المكان. من الأغراض العكس تحقير المنادى، هو معك لكن كأنك لا تبالي بوجوده، كأنه ليس هنا، أنتم معي؟ قد يكون معك لكن أنت من باب التحقير وعدم الاهتمام تجعله كأنه بعيد عنك، كأنه ليس معك، فتناديه بأداة البعيد مع أنه قريب، هذا محتمل أيضا. كذلك من الأغراض الإشارة إلى غفلة المنادى. الإنسان الغافل هو معك بجسمه لكنه بعقله وفكره ليس معك، أليس كذلك؟ أجد بعضكم أحيانا أشعر بهذا، يعني فأسأله عن شيء خلاص، يعني ما زال لساني مبتلا بذكره، ماذا؟ لم يكن هنا، هو هنا بالجسم لكن ليس معي في المكان، هو كأنه في الحقيقة بعيد بعيد بعيد، فأناديه أنا أشعر بغفلته، هو يلعب في الهاتف، نحن في الدرس هو يلعب في الهاتف، فأقول له يا فلان، فيشعر بهذا الأمر، يشعر بأنه بعيد عنا ليس معنا بعقله وفكره. هذا من الأغراض كذلك الإشارة إلى غفلة المنادى، فكأنه بعيد بسبب انشغاله. طيب هذه الأغراض، أغراض نداء البعيد القريب بأداة البعيد. هناك العكس، تنادي البعيد بأداة القريب. صديق لك مسافر إلى بلد من البلاد، هو بعيد عنك وأنت تكتب إليه رسالة، الأصل أن تقول يا التي للبعيد، لكن تستخدم التي للقريب، أي فلان أو أفلان، هذا يكون لغرض. تستخدم أداة القريب مع أنه بعيد إشارة إلى قربه منك، هو بعيد نعم في بالجسم، بعيد في المكان، لكنه ليس بعيدا عن قلبك، فأنت دائم الذكر له، هو حاضر في ذهنك دائما، فكأنه معك، تتخيل أنه أمامك، أنتم معي يا إخواني؟ هو بعيد نعم لكن تتخيل أنه أمامك، فتناديه بأداة القريب إشارة إلى حبه وقربه من القلب والفكر، أنتم معي يا إخواني؟ فكأنه حاضر معك وليس بعيدا عنك. فإن هذا الكلام، هذا سنكتبه الآن، نحن ما كتبناه لأن المكان لم يكفي، سنكتبه. بهذا نكون والحمد لله قد انتهينا من الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو الخبر والإنشاء بكل ما فيه من تفاصيل. الباب الثاني الذي سنبدأ فيه الآن باب الذكر والحديث. تمام يا فايل؟ أول واحد. لا بأس.